الزكاة في اللغة النماء، والزكاة في اللغة الطهارة. وزكاة المال مشتملة على المعنيين معا، فهي نماء للمال كما جاءت بذلك الآية النصوص، وهي طهارة للمزكي من البخل والشح، وهي فريضة بإجماع المسلمين، دلت عليها نصوص الكتاب والسنة وأجمع على ذلك المسلمون، فمن أنكرها فهو كافر. قال رحمه الله تعالى: وإنما الفرض على من أسلم حر معين وملكا تمما. بدأ بهذا البيت ببيان من تجب عليه الزكاة، فقال: إنما الفرض على من أسلم، وإنما أداة حصر، فالفرضية محصور في من ذكر. على من أسلم خرج به الكافر، فإن الكافر لا تجب عليه الزكاة وجوب مطالبة في الدنيا، وإن كانت تجب عليه وجوب محاسبة في الآخرة كما سبق في الصلاة. المرتد كافر، فإن وجبت عليه الزكاة قبل الردة أخذت من ماله بعد الردة، سواء أسلم بعد ذلك أو لم يسلم، لأنها قد وجبت. أما إذا حال الحول وهو مرتد، الشافعية يقولون ينتظر، فإن رجع إلى الإسلام بان أن هذا المال ملك له فيؤدي الزكاة، وإن لم يرجع إلى الإسلام، يعني بأن مات على تلك الحال والعياذ بالله، فإن المال كله لبيت المال، لبيت المال. حر خرج به العبد، فإن العبد لا يملك، فالمال لسيده، والمخاطب من ثم المالك هو السيد. والحر المقصود به هنا الحر كلا أو بعضا. المبعض قد سبق أن عرفنا من هو المبعض، وهو من بعضه حر وبعضه عبد. فإذا كان العبد مبعضا فاكتسب في حريته، المبعض يقتسم المنافع مهايئة يسميها الفقهاء مع مالك الباقي، يعني يقتسمون يوم له ويوم للسيد، فما يمتلكه في يومه هو مملوك بالحرية، فيعامل معاملة الأحرار فتجب عليه زكاته، وما يملكه في يوم الرق هذا مملوك للسيد. معين خرج به غير المعين، فالمال الذي ليس له مالك معين لا تجب فيه الزكاة، كبيت المال. بيت المال مال غير معين، مال ليس له مالك معين فلا تجب فيه الزكاة. والأوقاف الأموال الموقوفة على جهات، يعني ليس على أشخاص معينين، كالمال الموقوف على الفقراء أو على طلاب العلم أو نحو ذلك، فهذا لا زكاة فيه أيضا، لأنه ليس له مالك معين يطالب بالزكاة. أما الموقوف على معينين، الموقوف على معينين تجب الزكاة في ثمرته، في ثمرته، أما في عينه لا، في عينه لا تجب الزكاة، لأن العين بالوقف تصير ملكا لله على الراجح، هذا سيأتينا إن شاء الله في أحكام الوقف. فلو وقفت بهيمة الأنعام مثلا على أشخاص معينين فإنه لا تجب الزكاة في عينها هي، في عينها لا تجب الزكاة لأنها مملوكة لله، إنما تجب الزكاة فيما تولد منها. ولو وقفت أرض على معينين فإن بذروا بعد ذلك وزرعوا فإن الزكاة واجبة، وهكذا. فأموال الجمعيات الخيرية على سبيل المثال لا تجب فيها الزكاة لأنه ليس لها مالك معين. وملكا تمما، هذا شرط في المال، انتهى من الشروط المعتبرة في من يطالب بالزكاة أو في من تجب عليه الزكاة، واشترط فيه الإسلام والحرية وأن يكون مالكا معينا، فلم يشترط التكليف، لم يشترط التكليف بأن يكون بالغا عاقلا، إذ لا يشترط ذلك لوجوب الزكاة، فالزكاة واجبة في المال، فتجب في مال الصبي كما تجب في مال المجنون، تجب في مال الصبي يتيما كان أو غيره، دلت على ذلك النصوص، المرفوع منها ضعيف لكن قواه المرسل، المرسل سعيد بن مسيب والشافعي رحمه الله تعالى كما تعلمون في مصطلح الحديث يقوي الحديث المرسل بواحد من أمور، منها أن يروى من طريق ضعيفة، ومنها أن يكون قول الصحابة ولو واحد، ومنها أن يفتي جمهور العلماء بما يوافقه، فإذا حصل شيء من ذلك تقوى المرسل. ومرسل سعيد بن مسيب رضي الله تعالى عنه من كان له يتيم فليبتغي في ماله أو كما قال حتى لا تأكله الصدقة، قد قواه حديث مرفوع ضعيف، وقوته الآثار المروية عن الصحابة في إفتائهم بوجوب الزكاة في مال اليتيم. ومن ثم قال الشافعي ومن وافقه بوجوب الزكاة في مال الصبي كسائر المتلفات، يعني كما أنه يضمن من ماله الشيء الذي يتلفه ولا ينافي هذا التكليف، كذلك تجب الزكاة في ماله ولا ينافي هذا عدم التكليف. والمخاطب بالزكاة بالنسبة للصغير وليه، فيجب على الولي أن يخرج الزكاة إذا حال الحول وتوفرت الشروط، كما يجب عليه أن يؤدي ضمان المتلفات من مال الصغير. فإذا كان الولي غير شافعي، يعني من لا يرى وجوب إخراج الزكاة في مال الصبي حسب السنين التي مرت، فإذا كمل الصبي، إذا بلغ الصبي أخبره بعدد السنين التي مرت على هذا المال ليخرجها بعد ذلك الصغير، وإذا طلع الصغير حنفي أيضا لا يرى وجوب الزكاة في مال الصغير فهو مشى. والمجنون كذلك تجب عليه الزكاة. قال رحمه الله تعالى وملكا تمما، قلنا هذا من شروط المال، هذا وصف في المال وليس في صاحب الزكاة. من أوصاف المال أن يكون مملوكا ملكا تاما، ملكا تاما أي ملكا مستقرا، بحيث يقدر المالك على التصرف فيه، يقدر المالك على التصرف فيه، أي يقدر شرعا، يقدر شرعا على التصرف فيه، وإن لم يقدر حسا. فالمال الذي يستطيع أن يتصرف فيه ويمكن شرعا من التصرف فيه فهذا مملوك ملك تام، يجب عليه أن يزكيه إذا توفرت الشروط التي ستأتينا بعد. فالمغصوب والمسروق والضال كل هذا مملوك ملك تام، ملك تام، لأنه يستطيع أن يتصرف فيه، وإن حال دونه الآن ودون التصرف حائل لكنه ليس حائل شرعي. فالمال المغصوب ما دام مغصوبا تجب فيه الزكاة، والمسروق تجب فيه الزكاة، والضال الضائع تجب فيه الزكاة، لكن تجب فيه الزكاة ولا يجب الإخراج. فرق بين وجوب الزكاة ووجوب الإخراج. تجب الزكاة بمعنى أنها تتعلق بالذمة، لكنه لا يطالب بإخراج الزكاة حتى يتمكن من المال، فإذا تمكن من المال وجب عليه أن يخرج ما سبق من السنين، ما مضى من السنين. خرج بالملك التام، الملك غير التام، الملك غير المستقر. والملك غير المستقر يقصد به الفقهاء ما هو عرضة للانفساخ، يعني يمكن أن يزول عنه الملك بغير اختيار منه، يمكن أن يزول عنه ملك المال بغير اختيار منه، فملكه عرضة لأن يزول. إذا كان ملكه عرضة لأن يزول فهذا الملك غير تام، هذا الملك غير تام. يمثل له الفقهاء بنجوم الكتابة، نجوم الكتابة يعني لو كاتب السيد عبده على أن يؤدي إليه نجوما في مقابل أن يتحرر، لا يجب على السيد أن يزكي هذه النجوم، نجوم الكتابة، لأن العبد يستطيع أن يعجز نفسه، يستطيع أن يقول خلاص أنا تركت الكتابة، واضح. ويمثلون له بثمن المبيع في زمن الخيار بثمن المبيع في زمن الخيار وبثمن المبيع أيضا قبل القبض. لو اشتريت أنا من أحمد كتابه هذا على أن بيننا الخيار، وسيأتينا إن شاء الله في أحكام الخيار أنواع الخيار، لكن هناك خيار شرط 3 أيام، فخلال هذه المدة هذا المال الثمن، مش المبيع، فرق بين الثمن والمبيع، هذا الثمن الذي ملكه هذا الرجل في زمن الخيار أستطيع أنا أن أرد البيع، هذه فائدة الخيار كذا، أستطيع أن أرد البيع، أقول له خذ كتابك وأعطني نقودي كذا، فإذا ملكه للثمن غير مستقر، ملكه للثمن غير مستقر لأنه قابل للانفساخ، يمكن أن يفسخ هذا العقد فيرجع المال إلي، فهذا الملك وإن حصل ملك فعلا لكنه ملك غير مستقر. الأجرة، لما يؤجر الشخص دار أو سيارة أو نحو ذلك فإنه يملكها بالعقد، يملك الأجرة بالعقد، لكن هذا الملك لا يستقر إلا بمضي المدة، لأنه لو لم تمضي المدة وحصل لهذه العين آفة هلكت به فإنه يرجع عليه بالأجرة كذا، فملكه للأجرة وإن حصل بالعقد لكنه لم يستقر، فهذا ملك غير مستقر، ملك لكنه غير مستقر. المرأة تملك بعقد النكاح، كم من المهر المسمى؟ ها؟ بالعقد تملك كم؟ نصفه ولا تملك كله؟ لا تملك كله، بالعقد تملك جميع المهر، لكنه لا يستقر الملك على الكل على الجميع إلا بالدخول، فإذا لم يدخل بها بمعنى طلقها قبل الدخول سقط كم من المهر؟ نصف المهر. فالنصف الأول إذن، النصف الثاني لا يؤثر فيه الدخول كذا ولا لا؟ لا يؤثر فيه الدخول، لا يثبته ولا ينفيه كذا ولا لا؟ فالنصف من المهر تملكه بالعقد ملكا مستقرا لأنه غير قابل للسقوط. أما النصف الثاني فإنها تملكه بالعقد لكنه لا يستقر إلا بالدخول، فهمنا؟ فشرط الزكاة أن يكون المال مملوكا ملكا تاما، نحن فرقنا قبل قليل في الثمن والمبيع، الثمن قلنا الثمن قبل القبض عرضة للسقوط، صح؟ بخلاف المبيع، المبيع نفسه ليس عرضة للسقوط قبل القبض. فلو اشتريت أنا من أحمد شيئا ولم أقبضه، تركته عنده، أنا أملكه ولا لا؟ أملكه ملكا مستقرا أم ملكا غير مستقر؟ غير مستقر. ها؟ غير مستقر. قبضت إذا ما تم نفهم؟ لا لم أقبضه، ها؟ لا ملك مستقر. قبض المال مستقر. لا يزال عنده. هل قبض المال؟ ها؟ قبض المال أو أنني قادر على دفع الثمن، لكن المبيع لا يزال عنده، لم أقبضه أنا. فالكلام الآن عن ملكي أنا للمبيع، مش عن ملكي هو للثمن، ملكه للثمن انتهينا منها قبل كذا، الآن أتكلم عن ملكي أنا للمبيع، هل ملكي للمبيع بالعقد ملك مستقر أم غير مستقر؟ الفقهاء يقولون ملكي للمبيع ملك مستقر، ولو قبل القبض. لما؟ لأن الأمر مفوض إلي أنا، متروك إلي أنا، متى شئت أن أقبضه قبضته، وليس الأمر موكول إليه هو، إن شاء أقبضني وإن لم يشاء يقبضني. واضح المسألة عندكم؟ لا، نحن الآن ما نتكلمش عن مسألة متى يشترط قبض المبيع في مجلس العقد ومتى لا يشترط، نحن نتكلم فقط عن ملكية المبيع قبل القبض، افترض أنني اشتريت سيارات بغرض التجارة، اشتريت سيارات بغرض التجارة ليتاجر بها، وسيأتينا إن شاء الله أن عروض التجارة تجب فيها الزكاة. حال الحول والسيارات هذه عند أحمد، أنا اشتريتها منه للتجارة ودارت السنة وهي لا تزال في حوزته، واضح يا شباب؟ هل يجب علي أن أزكي هذا المال ولا ما يجب علي أن أزكيه أنا؟ هذا راجع إلى مسألة هل ملكي لهذه السيارة ملك مستقر أو لا، فهمنا؟ فالمبيع قبل القبض يملكه المشتري ملكا مستقرا. كيف قلنا ملك مستقر؟ لأن الأمر مرجوع إليه، هو الذي يستطيع أن يقبض وهو الذي يستطيع أن يترك، فملكه ملك مستقر لأنه يستطيع أن يتصرف فيه كيف ما يشاء، ليس لأحد آخر أن يحول بينه وبين هذا التصرف. هل يستطيع أحمد يقول لي لا أنا لن أسلمك المبيع؟ ما يستطيع، فملكي عليه ملك ماذا؟ مستقر، فيجب علي أن أزكيه ولو حال وهو في قبضه، فهمنا؟ فشرط الزكاة إذن أن يكون المال مملوكا ملكا تاما. ثم انتقل رحمه الله تعالى لبيان الأصناف الزكوية، وهي بهيمة الأنعام، وزكاة الأثمان الذهب والفضة، وزكاة الزروع والثمار، وعروض التجارة، أربعة أصناف. بدأ رحمه الله تعالى بالصنف الأول وهو زكاة بهيمة الأنعام لبدء الحديث بها، لبدء خطاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلى أنس بها كما في صحيح البخاري، ولأنها أغلى الأموال كانت عند العرب، فكانت محل اهتمام ورعاية منهم، ولذلك بدأ بها الخطاب، والفقهاء جروا على هذا الترتيب. يقول في إبل وبقر وأغنام، زكاة بهيمة الأنعام منحصرة في هذه الثلاثة بالإجماع، الإجماع منعقد على وجوب هذه الثلاثة، ووقع الخلاف في الخيل هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة. الشافعية لا تجب عندهم الزكاة إلا في هذه الأصناف الثلاثة، لأنها الواردة في خطاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أما الزكاة فقد قال عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، فدل هذا على أن الفرس ليس فيه صدقة، وفرسه مفرد مضاف إلى معرفة، مفرد مضاف إلى معرفة، فيعم يعني يشمل الواحد والاثنين والمئة والألف، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، كما قال سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله المقصود بها نعم الله، وإلا لو كان المقصود واحد لكان عده ممكن، والله يقول بعد ذلك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهذا دليل على أن المفرد إذا وضيف إلى المعرفة أصبحت من صيغ العموم. فهذا الحديث يدل على أن الزكاة لا تجب في الفرس. وما ورد من الحديث في صحيح مسلم الحديث الطويل، ويعرف وفي في في ثواب الخيل، في ثواب امساك الخيل، وأعطى حقه، فالمقصود به حق الإعانة في الركوب أو نحو ذلك ما تحتاج إليه، لا حق الزكاة كما قال النووي رحمه الله تعالى وغيره من شراح الحديث. فتجب الزكاة إذن في هذه الأصناف الثلاثة أو في هذه الأنواع الثلاثة، الإبل والبقر والغنم، بشرط، قال بشرط حول، يعني بشرط أن يحول الحول، لما ورد في الحديث وإن كان لفظه ضعيف لكنه صحيح المعنى باتفاق، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، والحول المقصود به العام الهجري، بشرط حول، فلا زكاة في شيء من هذه البهيمة حتى يحول عليه الحول، وكذا سائر الأموال. واستثني من شرط الحول نوعان من المال، الأول نتاج البهيمة، نتاج البهيمة فلا يشترط حولان الحول عليه، بل حوله حول أصله. والثاني الربح في زكاة التجارة كما سيأتينا، فإنه لا يشترط له حول الحول أيضا، بل حوله حول أصله، وما عدا ذلك فلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. بشرط حول إلا ما سيأتينا إن شاء الله من زكاة الزروع والثمار، فإن الزكاة تجب فيها مرة واحدة يوم الحصاد كما قال سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده ولا تتكرر فيها الزكاة، لا تتكرر، لكن نحن نتكلم عن الأموال التي تتكرر فيها الزكاة فإنها لا تجب الزكاة إلا إذا حال حول واستثني من ذلك ما سمعتم، بشرط حول ونصاب، أي وأن يبلغ النصاب، والنصاب مقدار شرعي، إذا حصل وجبت الزكاة، يختلف باختلاف المال، وسيأتينا إن شاء الله الحديث عنه بالتفصيل والدليل عليه. واستيام أي وشرط الصوم، شرط الصوم لمفهوم خطاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الصحيح وفي الإبل وفي الغنم في سائمتها، قال وفي الغنم في سائمتها، فدل هذا على أن غير السائمة لا تجب فيها الزكاة، وهذا بناء على القاعدة الأصولية المعروفة وهي الاحتجاج بالمفهوم، وهو مذهب الجمهور والشافعية منهم أن مفهوم المخالفة حجة، فالحديث يتكلم عن السائمة، السائمة وأن السائمة فيها زكاة، هذا منطوق الحديث، السائمة فيها زكاة، لكنه سكت عن المفهوم بالمخالف، المفهوم بالمخالف أن المعلوفة لا تجب فيها زكاة، فمن قال بحجية مفهوم المخالفة قال في هذه المسألة المعلوفة لا زكاة فيها، ومن لم يقول بحجية مفهوم المخالفة كما ذم مالك وأصحابه يقول المعلوفة والسائمة سواء. الشافعية يشترطون الصوم لهذا، مقصودهم بالصوم أن ترعى في الكلأ المباح، أن ترعى في الكلأ المباح أو المملوك لكنه شيء تافه غير متمول، أو يسير بالنسبة لنمائها، يسير بالنسبة لنمائها، أما لو كان شيئا كثيرا فإنه لو أسامها فيه فهي كالمعلوفة. وقوله رحمه الله تعالى في البيت واستيام قد يفهم منه أن الشرط أن تكون سائمة بنفسها سواء أسامها صاحبها أم لا، وليس كذلك، بل لا بد من أن يصومها المالك بنفسه أو بنائبه، بنفسه أو بنائبه، فإذا سامت بنفسها فإن هذا لا يتحقق به الشرط. والسبب في اشتراطهم هم رحمهم الله تعالى أن يكون الصوم من المالك أو نائبه لأنه قالوا وصف مؤثر في الحكم، وصف مؤثر في الحكم، فلا بد أن يكون بكسبه، لا بد أن يعمله هو أو ينيب عنه آخر ليسومها، فخرج بالصوم المعلوفة، فإذا علفت البهيمة سقطت الزكاة، لكن كم هو العلف هذا المؤثر إسقاط الزكاة فيها محل خلاف طويل، معتمد المذهب إذا علفت زمنا لا تعيش بدونه أو تعيش مع ضرر بين، إذا علفت هذه المدة فإنها معلوفة، كم هذه المدة التي لا تعيش بدون علف فيها أو لو عاشت عاشت مع ضرر بين، يقولون البهيمة تصبر عن الطعام يومين ولا تصبر ثلاثة أيام، معنى ذلك أن ثلاثة أيام لا يمكن أن تعيشها البهيمة بدون علف، ولو عاشت فإنها تعيش مع ضرر بين، فلو علفها ثلاثة أيام فهي معلوفة، ولو علفها دون ذلك وسامت باقي السنة فهي سائمة، هذا معتمد المذهب. وهناك قول ثاني أن العبرة بأغلب العام، فإذا كانت أكثر السنة سائمة فهي سائمة، وإذا كانت أكثر السنة معلوفة فهي معلوفة، هذا مذهب الحنابلة، قالوا العبرة بالأكثر، وليس في نصوص الشارع ما يفيد تحديد مدة العلف، إنما الفقهاء ينظرون فقط إلى العلف المؤثر، فالعلف المؤثر في الحياة اعتبره الشافعية، والاعتبار بالغالب اعتبره من قال بأكثر الحول. بشرط حول ونصاب واستيام وذهب وفضة. هذا الصنف الثاني من أصناف الزكوية وهو النقدان، الذهب والفضة، الذهب والفضة أو زكاة الأثمان. الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة بالاتفاق، وسيأتينا إن شاء الله بيان النصاب فيهما. قال: غير حلي جاز. فالحلي الجائز لا تجب زكاته لأنه من جملة المتاع، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فالذهب المستعمل استعمالا مباحا من جملة المتاع لأنه لا يقصد به النماء ولا هو معد له، ليس معدا للنماء، ما دام معد للاستعمال فقد خرج عن هذا الأصل. والحديث الوارد في زكاة الذهب المستعمل أو في زكاة الحلي يؤوله الشافعية بأنه كان لما كان استعمال الذهب حراما، لما كان استعمال الذهب حراما أي في أول الإسلام كانت الزكاة واجبة فيه. أما بعد أن أجيز استعمال الحلي فهو من جملة الأغراض التي ينتفع بها المسلم ولا تعد للنماء، والزكاة إنما تجب في المال النامي أو المعد له. غير حلي جاز، قيده بقوله جاز ليخرج الحلي الذي لا يجوز استعماله، الحلي الذي لا يجوز استعماله تجب فيه الزكاة لأنه رجع إلى الأصل، الأصل أن الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة، وإنما خرج عن هذا الأصل بسبب الاستعمال لأنه صار من جملة ما يقتنى للاستعمال. فإذا كان هذا الاستعمال محرم شرعا فوجوده وعدمه سواء، فالمعدوم شرعا كالمعدوم حسا، فيجب عليه أن يزكيه. فلو اتخذ الرجل ذهبا حليا ليلبسه هو وجبت عليه زكاته، ولو لم يلبسه لأنه معد للاستعمال محرم. ولو اتخذ حليا ليزين به نساءه لم تجب فيه الزكاة ولو لم يلبسنه. ولو اتخذ حليا ليعيره لمن يجوز له أن يلبسه أو ليؤجره لمن يجوز له أن يلبسه لم تجب فيه الزكاة لأن هذا الاستعمال جائز. ولو اتخذه ليؤجره لمن لا يجوز له الاستعمال أو ليعيره لمن لا يجوز له الاستعمال وجبت فيه الزكاة. وقد علمتم الدليل لماذا فرقوا بين هذا وهذا، لأن الاستعمال المباح يصيره من جملة الأموال المقتناة للاستعمال، فإذا كان هذا الاستعمال غير مباح رجع إلى أصله. وذلك قال: ولو أجر للمستعمل، يعني ولو كان اتخذ حليا ليؤجره لمن يستعمله استعمالا مباحا. وعرض متجرين، عروض التجارة، وربح حصل، يعني عروض التجارة مع أرباحها مما تجب فيه الزكاة، لحديث سمرة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نخرج الزكاة مما نعد للبيع، وهو إن كان ضعيف لكن تقوى بجملة شواهد تشهد له، منها قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح، من قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الصحيح: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه. والعقال الحبل الذي يربط به، في بعض الروايات عناقا، والعناق صغير الغنم، على رواية عناقا المعنى واضح لأن الغنم تجب فيها الزكاة، وعلى رواية عقالا الحبل لا تجب فيه الزكاة إلا إذا كان من عروض التجارة. فشهدت نصوص كثيرة إما بالعمومات وإما بالخصوصات لوجوب الزكاة في التجارة، فقوله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة، وعروض التجارة من جملة الأموال. وكقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم. وصاحب عروض التجارة غني تجيب عليه. وربح حصل، أي مع الربح إذا حصل، بشرط حول، أي بشرط أن يحول الحول على عروض التجارة، على عروض التجارة لا على الربح. أما الربح فإن حوله حول الأصل، بشرط حول. ومتى يبتدي حساب هذا الحول؟ متى يبتدي حساب الحول؟ من بلوغ النصاب أم من الشراء أقوال في المذهب معتمد المذهب أن الحول من الشراء، أن الحول من الشراء بنية التجارة، من الشراء بنية التجارة. فإذا اشترى عرضا بنية التجارة يعني بنية تقليبه التجارة، تقليب المال بقصد الربح، هذا معنى التجارة، تقليب المال بقصد الربح، يعني يبيعه ليربح، يبيعه ليربح، ويشتري ليبيعه أيضا ويربح، فتقليب المال بقصد الربح هذه التجارة. فإذا اشترى عرضا بهذه النية بنية التجارة جرى فيه الحول من يوم الشراء، جرى فيه الحول من يوم الشراء، ولو لم يكن نصابا، ولو لم يكن نصابا. فلو اشترى كتاب بعشر ريالات، بعشر ريالات بقصد التجارة جرى الحول في هذه التجارة من يوم، من يوم الشراء، من يوم الشراء. واضح عندكم المسألة؟ فإذا حال الحول، إذا دار الحول نظر في التجارة الموجودة، فإن كانت قيمتها نصابا زكى، وإن كانت دون النصاب لم تجب فيه الزكاة. واضح المسألة عندكم؟ فإذا النصاب يعتبر، النصاب على القول المعتمد يعتبر في وقت واحد فقط من أوقات ثلاثة، النصاب يعتبر في وقت واحد وهو عند تمام الحول، فلا يعتبر في أول الحول ولا يعتبر في خلال الحول. فهذا المثال الذي ضربناه الآن، لو اشترى هذا الكتاب بعشرة في واحد محرم، ثم جاء واحد محرم من العام القادم واصبحت تجارة هذه عشرة آلاف، عشرة آلاف، يجب عليه أن يزكي لأنها يوم الحول بلغت نصابا، وإن كانت في أول الحول ليست نصاب. واضح؟ هناك أقوال في المذهب على القولين الآخرين، قول يعتمد النصاب في أول الحول وفي آخر الحول، يعني لا بد أن يكون في بداية التجارة نصابا، ولا بد أن يكون عند حوالين الحول أيضا نصابا. وقول ثالث يعتبر النصاب في أول الحول وخلال الحول وآخر الحول، والمعتمد من هذه واحد وهو اعتبار النصاب متى؟ في آخر الحول، في آخر الحول. وحول التجارة، حول التجارة يبدأ من شرائها إذا شريت بدون النصاب، إذا اشتريت بدون النصاب فحولها يبدأ من يوم الشراء، وإذا اشتريت بنصاب، إذا اشترى عروض للتجارة بنصاب كان عنده أصلا من الذهب أو من الفضة من الأثمان ما تجب فيه الزكاة كان نصابا، ثم اشترى به عروض التجارة، متى نبدأ حول هذه العروض؟ حول الأصل ذاك، لأن ذاك الأصل تجب فيه الزكاة، والزكاة تجب فيه كثمن كذا، والتجارة تجب الزكاة في قيمتها، تجب الزكاة في قيمتها، فبني على ذلك الأصل. فإذا الحول من الشراء إذا اشتريت بما دون النصاب كذا، وإذا اشتريت بنصاب فحوله هو حول الأصل الذي اشتريت به، ونصاب كملا، ونصابها هو نصاب الذهب والفضة، يعني تقوم بنصاب الذهب أو الفضة. ثم انتقل إلى الصنف الثالث من أصناف المال، الصنف الرابع، وجنس قوت باختيار طبعه، أي تجب في القوت، والقوت ما يقوم عليه البدن، ما يقتاته البدن ويقوم عليه البدن من الحبوب، لقوله صلى الله عليه وسلم في مسقة السماء العشر، ولقوله ليس فيما دون خمس أوسق صدقة، فدل هذا على وجوب الزكاة في هذا النوع من المال، لكن شرطه أن يكون مقتاتا وقت الاختيار لا وقت الاضطرار، وذلك قال باختيار طبعي، يعني ما يقتاته الناس ويتخذونه قوتا في أوقات السعة والاختيار فهذا تجب فيه الزكاة، أما ما يقتاتونه وقت الاضطرار عندما لا يجدون ما يقتاتونه فإنه وقت الاضطرار يأكلون ما لا يؤكل، يأكلون ما لا يؤكل وما لا يعد القوت، فهذا لا تجب فيه الزكاة. بيّن هذا المقتات بقوله رحمه الله تعالى من عنب ورطب وزرع، العنب والرطب إشارة إلى الثمر، والزرع إشارة إلى أنواع الحبوب. فالثمار لا تجب الزكاة في شيء منها إلا في العنب والرطب. الثمار لا تجب الزكاة في شيء منها إلا في العنب والرطب، هذا حصل عليه الاتفاق، أعني عند الشافعية العنب والرطب، لورود النص فيهما. ورد النص في الرطب، وأمرهم صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن يفعلوا بالعنب، أن يخرصوا العنب كما خرصوا التمر، فدل هذا على وجوب الزكاة في العنب أيضا. غيرهما، غير العنب والرطب، قال الشافعية لا تجب فيها الزكاة، لا تجب فيها الزكاة لأنها ليست منصوصة ولا في معنى المنصوص. ليست منصوصة أي لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأخذ الزكاة منها، والأصل عدم التكليف، الأصل حرمة مال المسلم، فلا يؤخذ منه إلا بدليل ناقل عن هذا الأصل. الأصل أنه لا يؤخذ منه زكاة، ولا يمكن أن يقاس على هذا الأصل على ما ورد به الأصل، لأن العنب والرطب يجف ويتخذ بعد ذلك قوتا، وغيره من الثمار لا تتحقق في هذه العلة. فثبت إذن أن غير العنب والرطب لا هو منصوص ولا هو في معنى المنصوص، فلم تجب فيه الزكاة. حصل الخلاف في مسألة الزيتون، المذهب القديم وجوب الزكاة في الزيتون، والجديد لا زكاة فيه. والسبب في ذلك اختلاف الآثار الواردة عن السلف في وجوب زكاة الزيتون، والمذهب أنه لا زكاة فيه. أما الزرع ففيه إشارة إلى جميع أنواع الحبوب، كل ما يقتات من الحبوب تجب فيه الزكاة. قال وشرطه النصاب إذ يشتد. شرط وجوب الزكاة، شرط وجوب الزكاة فيما يقتات من الثمار أو الزروع أن يبلغ نصابا، أن يبلغ نصابا. وشرط هذا البلوغ، أي بلوغ النصاب، أن يكون وقت بدو الصلاح، وقت بدو الصلاح. ومتى يبدو الصلاح؟ يبدو باشتداد الحب وببدو الزهو في الثمار. فإذا اشتد الحب يعني تصلب وانتقل من مرحلة المائية لأنه يكون ماء، ثم بعد ذلك يتصلب، فإذا اشتد الحب وجبت الزكاة فيه، وجبت الزكاة وليس الإخراج، وجبت الزكاة يعني تتعلق الزكاة بالذمة، فيخرص، يخرص هذا الحب، يقدر كم هو، يقدر كم هو، ليعرف كم نصيب الفقراء والمساكين، كم هو القدر المخرج زكاة. واضح يا جماعة؟ يخرص، يحزر ويقدر، فإذا حزر قدر بعد ذلك تأتي مرحلة التضمين، التضمين، يضمن المالك، يقال له هذا قدره كذا ومقدار الزكاة فيه كذا بحسب الحزر. واضح؟ فيضمن، يضمن يعني نجعله في ضمانك. فإذا قبل التضمين، إذا قبل التضمين تعلقت الزكاة بالذمة، وله أن يتصرف في هذا المال كيفما شاء. الآن بعد التضمين له أن يأكله، وله أن يبيعه، له أن يتصرف كيفما شاء. ووقت إخراج الزكاة نحن نطالبه بالمقدار الذي ضمناه. واضح عندكم المسألة؟ وشرطه النصاب إذ يشتد حب وزهو في الثمار يبدو، يعني بأن يبدو الصلاح في الثمار. وبدو الصلاح في الثمار يختلف من ثمر إلى ثمر، فالثمر الذي يتلون بدو الصلاح باختلاف لونه، والثمر الذي لا يتلون بدو الصلاح في صلاح طعمه، إذا كان حامضا فانقلابه إلى الحلاوة بدو الصلاح. ثم انتقل بعد ذلك لبيان الأحكام التفصيلية لهذه الأصناف، وهذا ما سندرسه إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ها؟ النصاب في جميع الأصناف لم يذكره، ليس في نصاب الحب فقط، لأنه ليس بصدد بيان النصاب الآن. لا لا، سيأتيك حتى بيان الحب، سيأتيك النصاب فيه، بس في هذه الأبيات إلى الآن لم يذكر النصاب. هو الآن لا يزال يتكلم عن شروط الزكاة، شروط وجوب الزكاة، أما التفصيل بعد ذلك كم النصاب وكم المخرج هذا سيأتيك في الأبيات القادمة. صلى الله وسلم على نبينا محمد. في إبل أدنى نصاب الأس خمس لها شاة، وكل خمس منها لأربع مع العشرين ضان، تم لها عام وعنز عامان، في الخمس والعشرين بنت للمخاض، وفي الثلاثين وست افتراض بنت لبون سنتين استكملت، ستين وأربعين حقة ثبت، وجذعة للفرد مع ستين، ستون وسبعين في بعض النسخ وسبعون بالرافع، ستون وسبعين ابنة لبوني في الفرد، والتسعين ضعف الحقة والفرد مع عشرين بعد المئة، ثلاثة البنات من لبوني، بنت لبوني كل أربعين، وحقة لكل خمسين احسبه، واعف عن الأوقاص بين النصب. تكلم هنا رحمه الله تعالى عن بيان النصاب في زكاة الإبل. قال في إبل أدنى نصاب الأس، يعني أقل نصاب الأس، يعني بمعنى الأساس، وهو أول نصاب. أول نصاب خمسون، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة. فدل الحديث بمنطوق على أن ما دون الخمس ليس فيها صدقة، والمفهوم دال على أن الخمس فيها صدقة، وجاءت النصوص بذلك. خمس لها شاة، فإذا بلغت خمسا وجبت فيها شاة، والشاة كما سيفسرها بعد بقوله ضان تم لها عام، أو عنز تم لها عامان. والضان معلوم لديكم، تم لها عام إن لم تجدع، أو إن أجدعت ولو لم يتم العام، وإن كانت من المعز فلا بد أن تتم عامين ثنية. قال: وكل خمسة منها لأربع مع العشرين ضان، بعد الخمس الأولى في كل خمس شاة إلى أربع وعشرين، منها لأربع مع العشرين، يعني من الخمس إلى أربع وعشرين في كل خمس شاة، فإذا بلغت عشرين ففيها كم؟ أربع شياة. إذا بلغت عشرين فيها أربع شياة، إذا بلغت أربع وعشرين أربع شياة فيها، لأنه فيها أربع خمسات كذا، أربع وعشرين فيها أربع خمسات ففيها أربع شياة، إذا بلغت خمسا وعشرين تغير الفرض. لذلك قال: في الخمس والعشرين بنت للمخاض. وهذا التفصيل الذي سيأتينا في الأبيات دليله ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح من كتاب أبي بكر لأنس لما وجهه إلى البحرين على الزكاة. في الخمس والعشرين بنت للمخاض، إذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض، وبنت المخاض ما تم لها سنة وطعنت في الثانية، سميت بنت مخاض لأن أمها الشأن فيها أو الغالب فيها أن تكون قد حملت، فصارت ذات مخاض ذات حمل. في الخمس والعشرين بنت للمخاض، فتجزي إذن بنت المخاض عن خمس وعشرين، فإذا أجزأت عن خمس وعشرين قال الشافعية: من باب أولى أن تجزع عما دون خمس وعشرين. إذا أجزأت عن خمس وعشرين أجزأت من باب أولى عن أربع وعشرين، لأن خمس وعشرين أكثر من أربع وعشرين، فإذا جاء النص بإجزاء بنت المخاض عن خمس وعشرين فبقياس الأولى تجزع عما دون. فمن كان لديه، من كان لديه عشرون فأخرج بنت مخاض أجزأه ذلك، ولا يشترط أن يؤدي أربع شياه، إنما جاءت الشريعة بأربع شياه تخفيفا على المالك، تخفيفا على المالك، فإذا طابت نفسه وأخرج بنت المخاض أجزأه ذلك، لأنه قد أجزع عما هو فوقه، فلا أن يجزع عن الدون من باب أولى. ويسمون بنت المخاض أو ما يقوم مقامها مما سيأتينا، يسمونه بعير الزكاة، بعير الزكاة يعني البعير المجزئ في الزكاة. فإذا كان مخاض يعني ابن سنة فلا بد أن تكون أنثى بنت مخاض، وإذا لم يجد بنت مخاض ووجد ذكرا فلا بد أن يكون ذو سنتين، وهو ما يسمى ابن لبون. ابن لبون، فبنت المخاض الأنثى يقابلها أو يعادلها ابن اللبون الذكر، لأن بنت المخاض فيها مزية وهي الأنوثة. الأنوثة في البهائم أنفع من الذكورة كما لا يخفى عليكم، الأنثى أنفع، فبنت المخاض فيها ميزة الأنوثة، ولكن فيها نقص من جانب السن، لأن بنت السنة هذه لا تستطيع أن تدفع عن نفسها، لا تستطيع أن تدفع عن نفسها الوحش لو جاء يريد أن يفترسها، ففيها نقص من جهة السن وفيها كمال من جهة الأنوثة. قابلها ابن اللبون الذكر، فيه كمال من جهة السن ونقص من جهة الذكورة، فيقوم مقامها إذا عدمت. إذا لم يجد بنت المخاض ووجد ابن لبون قام مقامها. فإذا أجزى ابن لبون، إذا أجزى ابن لبون عن 25 يعني قام مقام بنت المخاض، فلا أن يجزي عن 24 من باب أولى، ويسمونه أيضا بعير الزكاة. فابن المخاض ابن المخاض لا يقال له بعير زكاة، لأنه لا يجزي في الزكاة. ثم يبقى هذا الفرض وهو بنت مخاض إلى 35، إلى 35، فإذا بلغت إبله 35 فكم فيها؟ بنت مخاض. يبقى الفرض بنت مخاض إلى 35، فإذا زادت واحدة بأن صارت 36 تغير الفرض كذا، لأنه 36 كان فيها كم؟ ها؟ 36 كم كان فيها؟ بنت لبون كذا. لو كانت المسألة بالحساب كان سيتغير الفرض عند 72 كذا، لكن تغير الفرض متى؟ عند 76 كذا. 76 فيها ابنة لبون، ومثله في 46 كذا، لو كانت بالحساب، لأنه 46 فيها حقة، الحقتان كانت ستجب متى؟ في 92، لكن الأمر تعبدي فوجبت الحقتان في 91. أيها قال في الفرد والتسعين، في الفرد والتسعين يعني في الواحد مع التسعين ضعف الحقة، يعني حقتان لحديث أنس ضعف الحقة، ويبقى الفرض كذلك إلى 120، إلى 120، فإذا زادت على 120 واحدة فصارت واحد بعد 20 و100 كذا، واحد بعد 20 و100. وذلك قال والفرد يعني الواحد، والفرد مع 20 بعد 100 فيه 3 البنات من لبوني، 3 بنات لبون. ثم يبقى الفرض كذلك إلى 29 و100، 29 و100، 29 و100 فيها كم؟ 3 بنات لبون. فإذا زادت واحدة بلغت 130 ففيها قال بنت اللبون لكل 40 وحقة لكل 50، وحقة لكل 50، من 130 فصاعدا نبدأ بالأربعينات والخمسينات، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة عملا بالحديث. فمئة وثلاثون فيها كم أربعينات وكم خمسينات؟ 3 أربعينات. لا منشيش 3 أربعينات وكسر، أيوة فيها 58 كذا. إذن فيها كم نخرج عنها زكاة؟ بنتا لبون وحقة. والمئة والأربعون فيها كم؟ حقتان وبنت لبون، أي 50 و40 كذا، حقتان وبنت لبون. والمئة والخمسون ثلاث حقاق. والمئة والستين أربع بنات لبون، وهكذا وهكذا، في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون وحقة لكل 50 حسوبي. واعفو عن الأوقاص بين النصب، الأوقاص جمع وقص وهو بين الفريضة والفريضة. فأول فريضة أدنى نصاب الأس كم قلنا؟ 5، ولا يتغير الفرض حتى تبلغ 10 كذا. في 5 شاة وفي 10 شاتان، ما بين 5 والـ10 هذا يسميه الفقهاء وقص. واضح؟ والجمع أوقاص، هذا معفو عنه. يقول واعفو عن الأوقاص بين النصب، إذن لا يتعلق به الواجب، هذا معنى معفو عنه، لا يتعلق به الواجب، لا يتعلق به الواجب. وماذا نعني بقولنا لا يتعلق به الواجب؟ نعني أن الفرض المقدر إنما هو على النصاب. قلنا نحن في 5 شاة كذا، في 5 شاة، وفي 9 شاة واحدة، في 9 شاة واحدة كذا. لكن الشات هذه، الشات هذه عن 5 أم عن 9 جميعا؟ ها؟ عن 5 أم عن 9 جميعا؟ أين تظهر ثمرة الخلاف؟ لو كان في المسألة خلاف كانت ستظهر فيما لو تلفت بعض 9، تلفت بعد 9، واضح؟ تلفت بعض 9 قبل أن يخرج الزكاة، قبل أن يخرج الزكاة. لو كان هذا الفرض في 9 جميعا لسقط عنه من الشاه بقدر التالف، فهمنا؟ لكن الشاة إنما تجب فيه 5، فلو هلكت الأربع، لو هلكت الأربع بقيت ماذا؟ الشاة، بقيت الشاة. إذن ما زاد على النصاب معفو عنه، يعني لا يتعلق به الواجب، ومن ثم لا يتأثر المقدار المخرج بهلاك هذا الوقص قبل الإخراج، فهمنا؟ واعفو عن الأوقاص بين النصب. ثم انتقل رحمه الله تعالى لبيان زكاة البقر. هناك مسألة مشهورة في مسألة زكاة الإبل وهي مسألة الجبران. الجبران لم يتعرض لها الأبيات، يعني إذا وجبت عليه بنت لبون، إذا وجبت عليه بنت لبون وليس لديه بنت لبون معه إما ما هو أعلى منها وإما ما هو أدنى منها، أعلى منها بأن تكون معه حقة أو أدنى منها بأن تكون معه بنت مخاض، جاء الأثر بمسألة الجبران. يعني يتخير المالك بين الطلوع والنزول، يتخير المالك بين الطلوع والنزول، إذا وجبت عليه بنت لبون ولديه حقة ولديه بنت مخاض فهو مخير، إما أن يرقى وإما أن ينزل. واضح يا شباب؟ إذا رقي، إذا اختار الرقي بأن يعطي الحقة أعطاه الساعي، يعني أخذ الزكاة، أعطاه جبرانا، أعطاه جبران لأنه أخرجه فوق ما يجب عليه فيجبر. وإذا اختار النزول، إذا اختار النزول هو الذي يعطي الجبران، هو الذي يعطي الجبران. فإذا اختار أن يعطي بنت مخاض أعطى بنت مخاض مع الجبران. واضح؟ فما الذي يتخير في الطلوع والنزول؟ الساعي الذي يأخذ الزكاة قصدي، ولا المالك؟ الخيرة هنا، أيوة، الخيرة في الطلوع والنزول للمالك، الخيرة في الطلوع والنزول للمالك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإياك وكرائم، لا تأخذ من الأموال ما هو كريم على نفوسهم. فهو الذي يختار إما أن يرقى وإما أن ينزل. فإذا اختار النزول قلنا زد على هذه الجبران كذا. والجبران ما هو؟ شاتان مجزئتان في الأضحية، شاتان مجزئتان في الأضحية، أو 20 درهما، أو 20 درهما يعني من الفضة الخالصة، هذا أو هذا كلاهما يصلح جبران. إما أن تعطي بنت مخاض مع شاتين، وإما أن تعطي بنت مخاض مع 20 درهما، طيب من الذي يتخير في تحديد نوع الجبران؟ أهو من الشياه أم من الدراهم؟ الباذل، الباذل للجبران هو الذي يتخير، لأن الباذل للجبران مرة يكون المالك ومرة يكون الساعي. إذا اختار المالك النزول فمن الباذل للجبران؟ إذا اختار المالك النزول فمن الذي سيبذل الجبران؟ المالك، كذا. فله الخيار في الأمرين هنا، فله الخيار في الأمرين، له الخيار في النزول وله الخيار بعد ذلك في اختيار نوع الجبران، إما أن يختار أن يجبر بالدراهم أو بالشياه لأنه الباذل للجبران. إذا اختار هو الصعود، إذا اختار الصعود فقد أخذ خياره وهو الصعود، كذا. نأتي إلى الجبران الآن، هو سيأخذ جبران ولا سيبذل؟ سيأخذ الجبران. باذل الجبران هو الذي له الخيار. المصدق هنا، المصدق هو الذي يختار أن يجبر المالك بالدراهم أو بالشياه. قال نصاب أبقار 30، نصاب أبقار 30 للحديث أيضا، وعليه جماهير أهل العلم. نصاب أبقار 30، وإذا كان النصاب كذلك فكم في 30؟ قال في كل 30 تبيع، في كل 30 تبيع ذكر أو تبيعة، أو تبيعة، لأنه إذا أجزأ التبيع، إذا ذكر لنا الشيخ أن التبيع يجزئ، فالتبيعة من باب أولى، لأن الأنثى أنفع قلنا في البهائم. في كل 30 تبيع، سمي تبيع لأنه يتبع أمه، وذلك قال يقتفي، أي يقتفي أمه ويتبع أمه. ويبقى الفرض كذلك إلى 40، يعني 39 فيها كم يا سمير؟ 39 فيها كم؟ بنت لبون. الله يصلحك، وسألناك لأننا نحن عرفنا بأن قد انقطعت عنا، نحن الآن في البقر. البقر أول النصاب فيها 30، ويبقى كذلك إلى 39، 39 فيها تبيع ويتغير إذا بلغت 40، وذلك قال مسنة في كل 40، إذا بلغت 40 فيها مسنة. وهي ما لها سنتان، وذلك قال أي ذات ثنتين من السنين، سميت كذلك لأنها قد استكملت أسنانها في هذا السن. ويبقى الفرض كذلك، يعني في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. الخمسون إذن فيها كم؟ الخمسون فيها كم؟ ها؟ مسنة ولا تبيع ونصف مسنة؟ مسنة، لأن ما فيش تشقيص، ها؟ التشقيص في الزكاة مضر إما بالفقير وإما برب المال، وذلك الشريعة جاءت بالجبران هناك لما احتجنا إلى جبران، واضح؟ وجاءت في نصاب الإبل فيما دون 25 بالشياه، ولم تقل خمس بعير، فهمنا؟ دفعا للتشقيص. ففي كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، إذا بلغت 60 فيها كم؟ تبيعان، إذا بلغت 70 فيها تبيع ومسنة، وهكذا. ثم انتقل لبيان زكاة الغنم، قال وضعف 20 نصاب الغنم بالإجماع، أيضا ضعف 20 نصاب الغنم يعني 40. وفيها شاة لحديث أبي بكر، فيها شاة كشاة إبل النعم، يعني من حيث الصفات، كما قال هناك في شاة ابن النعمي في شاة البقر لما كان يتكلم عن أدنى نصاب الأسي شاة كذا، إلى أن قال من الضان تم له كم عام وعنز عاما. يقول الشاة الواجبة في الأربعين من الغنام بصفات الشاة الواجبة في زكاة الإبل كشاة ابن النعمي. وضعف 60 إلى واحدته، يعني يبقى الفرض كذلك من الأربعين إلى 120. فمئة وعشرون فيها كم؟ شاة واحدة. 120 فيها شاة واحدة، فإذا زادت واحدة تغير الفرض. ولذلك قال وضعف 60 إلى واحدة، يعني مع الواحدة، وإلى تأتي بمعنى معه، كقوله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم هي المرافق، وكقوله سبحانه وتعالى من أنصاري إلى الله أي مع الله. قال هنا وضعف 60 إلى واحدة يعني مع واحدة، ضعف 60 120 مع واحدة يعني 121 فيها كم؟ شاتان. ويبقى الفرض كذلك إلى 200، فال200 فيها شاتان، فإذا زادت واحدة تغير الفرض. ولذلك قال والإحدى وضعف 200، الإحدى وضعف 200، ضعف 200 200، وإحدى يعني 200 واحدة، ثلاثة من الشية، إذا بلغت 201 ففيها ثلاث من الشية، لحديث أنس أيضا. ثم بعد ذلك يعني بعد 201 شاة لكل 100 اجعل حتما، يعني في كل 100 شاة، في كل 100 شاة، فال300 فيها كم؟ ثلاث شاة، إذا لم يتغير الفرض كذا 399، ثلاث شاة. إذا بلغت 400 تغير الفرض، لأنه ستكون فيها كم؟ أربع شاة. وهكذا. ثم ختم الفصل بالخلطة، بالخلطة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أحكام الخلطة أيضا بعد بيان أحكام زكاة البهيمة، وهذا الذي كتبه أبو بكر رضي الله تعالى عنه كما في البخاري، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة. فالمال المختلط يعامل على أنه مختلط، والمال المفترق يعامل على أنه مفترق، ولذلك نحتاج إلى معرفة أحكام الخلطة. فيقول مال الخليطين كمال المفرد، مال الخليطين يعامل معاملة مال الواحد، مال المفرد، ولا يفرق بينهما خشية الصدقة. والخلطة هذه نوعان كما يقول الفقهاء، إما خلطة شيوع وإما خلطة جوار. خلطة شيوع يعني يملكون جميعا هذه الغنم دون أن يتعين مال أحدهما من الآخر، كأن يرثا غنما عن أبيهما، أخوان ورثا 40 شاة من الغنم، 40 شاة، هذه الشياة بينهم نصفان كذا، لهذا النصف ولهذا النصف، فقبل أن يقتسم الخلطة بينهم خلطة شيوع، لأن كل شاة من هذه الشياة كل شاة لهذا نصفها ولهذا نصفها، واضح؟ سمى خلطة شيوع. وكذلك لو اشتريا 40 شاة، اشتريا 40 شاة بمالهما، فهذه أيضا خلطة شيوع. خلطة الجوار أن يتميز أحد المالين عن الآخر لكنهما يخلطانه بعد ذلك، هذا اشترى 20 شاة وهذا اشترى 20 شاة، خلطها بعد ذلك على الوجه الذي سيأتينا بعد قليل، فالمال صار مختلط لكن خلطة جوار، بمعنى أن مال هذا متعين من مال هذا، متميز من مال هذا، هذا يعرف شياهه وهذا يعرف شياهه، واضح يا شباب؟ فتسمى خلطة جوار. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفريق بين المختلط، نهى عن التفريق بين المختلط خشية الصدقة، كما نهى عن الجمع بين المفترق خشية الصدقة، ولم يحدد لنا ما هي هذه الخلطة، فرجع في ذلك إلى العرف، رجع الناس في ذلك إلى العرف، متى يكون هذا المال مختلط ومتى لا يكون مختلط، واضح؟ ضبطوه لنا بما ذكره هنا، قال إن مشرع ومسرح يتحدي والفحل والراعي وأرض الحلبي وفي مراحل إليها والمشربي، إذا اختلطت في هذه الأمور، اتحدت في هذه الأمور كلها، فهذا مال مختلط، إن لم تتميز في المشرع، المشرع هو المكان الذي تجمع فيه قبل السقي أو تجمع إليه بعد السقي، فإذا كان مال زيد غنم زيد تجمع في محل وغنم عمرو تجمع في محل آخر، فهذا المال غير غير مختلط، غير مختلط عرفا. فإذا كان يستيان معا يعني في مشرع واحد فقد تحقق الوصف الأول. والمسرح المكان الذي تسرح إليه، يعني لما تخرج من مأواها تجمع في مكان قبل أن تنطلق إلى المرعى. فإذا كان تجمع في مكان واحد فهذا مسرح واحد، ويقال للمرعى نفسه أيضا مسرح. إذا كانت ترعى في محل واحد، ما معنى قولنا ترعى في محل واحد؟ يعني لا تتميز غنم هذا عن غنم هذا في المرعى، ولا يشترط أن تجتمع كلها لترعى في مكان واحد. فلو كان للوادي عدوتان يعني جانبان جانبان، فإذا جاء الراعي رعاها جميعا، فذهب بعض الغنم هنا دون تمييز بين غنم الشريك فلاني والشريك الفلاني، وذهب البعض الآخر في الجانب الآخر، فهذه مختلطة في المرعى أم لا؟ لكن إذا اختلفت في المرعى بمعنى تميز غنم هذا في هذه العدوة وغنم هذا في هذه العدوة، فهذه مفترقة في المسرح، مفترقة في المرعى، ولا تسمى حينها مختلطة. والفحل يعني ألا يتميز فحل هذه الغنم عن فحل هذه الغنم، وليس المراد أن يكون للغنم كلها فحل واحد، لأنها قد تكثر فيحتاج إلى تعدد الفحل. لكن المراد لا يكون لغنم هذا فحل يخصها ولغنم هذا فحل يخصها. والراعي كذلك لا يشترط انفراد الراعي، إنما يشترط عدم تميز الراعي. وأرض الحلبية يعني الأرض التي تحلب فيها، وفي مراحل إليها يعني المأوى، المأوى الذي تأوي إليه في ليلها، والمشرب. فإذا حصل الاتحاد في هذه الأوصاف في هذه الأمور فهذا مال مختلط، فلا يجوز أن يفرق خشية الصدقة. كيف يتصور أن يفرق المال خشية الصدقة؟ يفرق المال خشية الصدقة يكون لهذا 20 ولهذا 20، مختلطة. إذا عاملناها على أنها مختلطة فيها زكاة، كذا ولا لا؟ لأنها بلغت النصاب. فالتحايل المحرم هنا التفريق، يقول هذا فرق هذا عن هذا، فإذا افترقا صار لهذا 20 ولهذا 20، فلم تجد الزكاة على أحدهما. فهذا تفريق خشية الصدقة، تفريق خشية الصدقة، هذا حرام عند الأكثرين ومكروه عند بعضهم. الجمع خشية الصدقة أيضا يمكن أن يكون لهذا 40 ولهذا لهذا 40 ولهذا 40، صح؟ يكون لهذا 40 ولهذا 40، أو لهذا 40 ولهذا 80، ما تفرقش معنا، لهذا 40 ولهذا 40، وهما مفترقان. كم الصدقة التي ستأخذ منهما؟ ها؟ ستأخذ شاتان، كذا من هذا شات ومن هذا شات. فحتى يسقط الشات الزائدة هذه ماذا يفعلان؟ يخلطانها جميعا فتصير 80، فيها كم شية؟ شات واحدة. فهذا جمع بين مفترق، كذا جمع بين مفترق خشية الصدقة، وهذا كله حرام، كله حرام. إذا أدى الخليطان الزكاة فيترادان بينهما بالسوية كما في الحديث، يترادان بالسوية يعني كل يتحمل بقدر ما أو بنسبة ماله، بنسبة ماله. فلو كان لواحد شاة واحدة والآخر 39، هل تم النصاب ولا ما تم؟ تم النصاب، الواجب فيهما شاة واحدة، شاة واحدة، لكن نصفين بينهما، على هذا نصف شاة وعلى هذا نصف شاة، لا يترادان بينهما بالسوية. فهذا يتحمل جزء من 40 جزءا من الشاة، صاحب الشاة الواحدة جزء من 40 جزءا من الشاة، والآخر يتحمل 39 جزءا من الشاة، كذا. فإذا أخذت الشاة من غنم صاحبنا هذا صاحب 39، نقوم هذه الشاة بعد ذلك كم قيمتها، واضح؟ فصاحبنا هذا يرد إليه كم؟ ها؟ يرد إليه جزء من 40 جزء من قيمتها جزء. فلو ثمناها مثلا بأربعين درهم فكم يدفع إليه هذا صاحبنا؟ 10. ها؟ لا ما عليك من السوق. 40 درهم كم يتحمل صاحبنا منها؟ درهما واحد يتردان بينهما بسوية. شرط هذه الأحكام وهو جريان الزكاة في المال المختلط أن يكون كل من الخليطين من أهل الزكاة، كل من الخليطين من أهل الزكاة. فلو كان أحد الخليطين كافر والآخر مسلم، هذا له 20 وهذا له 20، مختلطة لا تجب فيها الزكاة، لا تجب فيها الزكاة، لأن أحدهما غير مكلف بالزكاة وبقي الآخر دون النصاب، بقي الآخر دون النصاب. ثم انتقل بعد ذلك لبيان زكاة الذهب والفضة، نتدارس إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.